ولهذا قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، الآيتين من سورة غافر، أي أكمل الآيتين. وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها، كما قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا يدل على أن التوبة لها شروط غير الشروط التي ذكرها النووي رحمه الله وغيره، الشروط الأربعة. هناك شروط أخرى: الصدق والإخلاص فيها، ما لم يغرغر، وتبلغ الروح الحلقوم، ما لم تطلع الشمس من مغربها. هناك بعض أشياء أيضا غير مسألة حقوق العباد في بعض التوبات أو بعض المسائل لا أصلح فيها مجرد الإقلاع عن الذنب، كما قال سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين، ويكون في إصلاح ما أفسد، ويعني في مسائل البدع وبينوها وتابوا. فالشروط قد تزيد إلى أكثر من 7 شروط للتوبة. نعم. السلام عليكم شيخنا الحبيب. سلام. في قوله تعالى يعني يعملون السوء بجهالة، هل يمكن أن يقال أن من رحمة الله أن يدخل في صفة الجهل الموجبة للتوبة من عمل السوء المخطئ والعامد والعالم يعني والجاهل، صحيح هذا؟ هو الجهالة من أي جهة؟ ليست من جهة الجهل بالذنب، لكن الجهل بالله وبحقوق الله سبحانه وتعالى وبحقه العظيم، ويعني أنه لا يفعل ذلك إلا بجهل ب يعني حق الله سبحانه وتعالى ومنزلة المولى سبحانه وتعالى. وكذلك يكون جهل بأن العاصي هذا يعني على خطر عظيم في الذنب والذي ارتكبه في حق الله ذنب كبير وكبير جدا، ولو كان هو في نظره هين وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أو كما يستخف بعضهم ويقول هذه قشور وهذه أمور سفاسف واستخفاف بالذنب، فهذا استخفاف بالله وبأوامر الله عز وجل. هذا هنا الخطورة وهنا الجهالة. نعم. جزاك الله خير. بارك الله فيك شيخنا الكريم. قال المصنف رحمة الله عليه: وقوله تعالى: ولا الذين يموتون وهم كفار، يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته، ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض. قال ابن عباس: نعم، كما حصل لفرعون، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فما نفعه هذا عند معاينة الموت لأنه مات كافرا، ويعتبر الآن في حكم الميت، في حكم مات على الكفر. وكذلك أبو طالب، فكان آخر ما قال: إنه على ملة عبد المطلب، فلا ينفعه عند الاحتضار ذلك، بل ولا ينفعه استغفار المستغفرين له. نعم، بارك الله فيك. قال ابن عباس وأبو عالية والربيع بن أنس ولا الذين يموتون وهم كفار قالوا نزلت في أهل الشرك. قال وروى الإمام أحمد عن أبي ذر أن وينبغي أن لا نقول هذا حينما نسمع مثل هذه النصوص، نقول نعم هذا في أهل الشرك، هذا في المنافقين، وكأننا مبرؤون من ذلك. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات حتى الممات. وهذا إشكال كبير جدا ومسألة عظيمة ينبغي أن نستعظمها وأن نخاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله كان يستعيذ بالله أن يتخبطه الشيطان عند الموت عليه الصلاة والسلام. فينبغي كلنا يخاف أن يأتيه الموت على غير الإسلام عياذا بالله، أو يرتد بعد يعني قبل الموت فيموت كافرا عياذا بالله. فإن العبد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فيأتيه الشك، يأتيه الريب، يأتيه كذا عند الموت. نسأل الله الثبات والعافية. نعم، اللهم أمين شيخنا الكريم، جزاكم الله. قال وروى الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل وما وقوع الحجاب؟ قال تخرج النفس وهي مشركة. ولهذا قال أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أي موجعا شديدا مقيما. شيخنا هنا سؤال، بارك الله فيك. تفضل. يعني ذكر بعضهم أن الإنسان إذا استغفر من الذنب وتاب منه فالأولى أن لا يذكره حسنا يعني أو حسن ظن بربه عز وجل، فهل هذا يعني مقبول؟ بارك الله فيك. لا لا، هذا غير صحيح. يذكر ذنب وكلما تذكره تاب منه واستغفره. عائشة رضي الله عنها لما نذرت ألا تكلم عبد الله بن الزبير ثم يعني وجدت أن هذا قطيعة ودخل وشفع الناس شفعوا في هذا وكلمته، يعني عملت لذلك أعمالا عظيمة وكثيرة جدا، وكلما كانت تذكره هذا الذنب تبكي رضي الله عنها أنها يعني نذرت ونقضت النذر وقالت إن شأن النذر شأن عظيم. وموسى عليه السلام يذكر ذنبه في الآخرة بعدما تاب الله عليه كما ذكرنا. هذا كلام غير صحيح، لكن لا يظل الإنسان موسوسا يقول أنا لم يغفر لي وكذا، ولكن يخاف الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يخاف أن لا يتقبل الله منه. هذا الذي يخاف، لكن هو تائب ومن ذنب وعامل يعني عمل طيب ويرجو رحمة الله به ويرجو غفران الله لذنبه ويتوب الله على من تاب، فلا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله، ولا كذلك يعني يظن بالله غير الحق، ظن الجاهلية، يظن في الله أن الله لا يغفر له وأنه كذا، يأتي الشيطان أنت خلاص هالك أنت كذا أنت كذا حتى يؤسه من رحمة الله عياذا بالله. فهذا القنوط من رحمة الله هو بذاته ذنب عظيم نعوذ بالله، وسوء الظن بالله كذلك. لا ينبغي أن يسيء الظن بربه ومولاه الكريم العظيم الرحيم الرحمن الرحيم، لكن لا يعتمد على هذا ويصيبه غرور في نفس الوقت. ف فيكون بين الخوف والرجاء. أسأل الله أن يعفو عنه وأن يغفر لنا. نعم اللهم آمين شيخنا جزاكم الله خير. شيخنا بالنسبة لما ذكرته عن عائشة رضي الله عنها، هذا لا يخالف يعني واجب الستر عن الذنب صحيح؟ لا لا لا يخالف، هو أصل أمر هذا معروف لا يسقط عليها، وكان يعني بين بسبب كلمة قالها إن عائشة كانت تنفق نفقات باهظة، كلما جاء من شيء أنفقته، فقال لا أرى إلا أنه يعني ينبغي أن يحجر عليها. فلما بلغت هذه الكلمة يعني أنها سفيها لا تحسن التصرف من ابن أخيها من ابن أختها، يعني حزنت لذلك وحذرت منه، وهي كانت تحبه كثيرا. فهذا أمر معروف يعني ليس ذنبا خفيا بينه وبين ربه. نعم جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. نكتفي بهذا، لا نريد أن نشق عليكم ولا أن نطيل عليكم، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، سامحونا على التقصير في الوقت، والأمر رمضان شوية الأمور يعني ليست كما على ما نحب، جزاكم الله خير. بالعكس يا شيخنا جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أبا مسدد، سددك الله، ماذا تريد أن تقول؟ عافاك الله. أبو مسدد حياكم الله شيخنا الفاضل. أقول الشيخ أريد أن نقرأ عليك السلام، أنا ومعي من الطلاب هنا والمشايخ في إثيوبيا، ونطلب منك الدعاء شيخنا. مني أنا الدعاء؟ أنا أطلب منكم الدعاء، من نحن حتى ندعو لكم؟ الله المستعان، الله يغفر لنا ولكم جميعا. إذا عمر رضي الله عنه لما قيل له يعني ادعو لنا قال ومن نحن، هذا عمر رضي الله. بارك الله فيكم شيخنا. ماذا نقول نحن يا أبا مسدد؟ سددك الله. آمين آمين آمين يا رب جمعني الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.